بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك وتقبلها منا يا رب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 65 من مجالس قراءة صحيح السادس. أنا كاتب عندي هنا 64 غير 12. طيب، 66، والبدء بإذن الله من قول البخاري: باب تمني الشهادة. تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب تمني الشهادة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن تخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له، وقال: ما يسرنا أنهم عندنا. قال أيوب: أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا كان يوم مؤتة، حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لغزو الروم، وكان تعداد ذاك الجيش 3000 مقاتل. فالتقى هذا الجيش بعدد كبير من الروم وعرب النصارى، 200,000. خرج الروم في 200,000 مقاتل، 100,000 من الروم و 100,000 من نصارى العرب من الغساسنة. فتوقف الصحابة في أرض البلقاء، يعني في الأردن، وقالوا: نكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمدنا بمدد من عنده، يعني نحن قليل، 3000 في مقابل 200,000. فقال بعضهم: إن الذي تخشونه هو الذي خرجتم من أجله، يعني إن كنتم تخشون الموت أنتم خرجتم تطلبون الشهادة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنهم يقتلون، لأنه لا يعلم من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سير سرية يعدد القادة، إنما يعين قائدا واحدا على السرية، ولا يعلم أنه يجعل على السرية أكثر من قائد. لكنه حين أرسل هذا الجيش قال: أمر على الناس زيد بن حارثة، قال: فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. فكأنه أشار إلى أن هؤلاء سيصيبون، يعني سيصابون، يعني سيقتلون. وهذا الذي حدث، أصيب زيد بن حارثة رضي الله عنه، قتل شهيدا. فحمل الراية ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر لأبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم قتل، قطعت يداه ثم شق نصفين، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم أبدل بدلا من يديه أبدل بجناحين، ولذلك سمي بذي الجناحين. ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقتل أيضا، فأخذ الراية خالد بن الوليد، واستخدم تكتيكا عسكريا معينا بحيث أنه قلب الجيش، فنقل الميمنة إلى الميسرة، والميسرة إلى الميمنة، والمقدمة إلى المؤخرة، والمؤخرة إلى المقدمة، فتغيرت الوجوه على الروم، فظنوا أن مددا قدم للمسلمين، فأوقع الله الرعب في قلوبهم فانسحبوا، وانسحب خالد بالمسلمين دون أن يصابوا، وعاد الجيش سالما بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك في يوم مصابهم وهم أصيبوا في مؤتة ومؤتة في الأردن، في نفس اليوم جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، فجلس على المنبر وهو يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله من غير إمرة، يعني خالد بن الوليد، يعني خالد بن الوليد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم. وقول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وقع وجب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية رضي الله عنه، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. هذا مضى معنا في يوم الخميس الماضي، وذكرنا تفصيل هذه الرؤيا، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه في بني عمرو بن عوف، يعني في قباء، فأطعمته زوجته وهي أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، فنام فصارت تفري رأسه، وقلنا هي من محارمه صلى الله عليه وسلم، فهي خالته من الرضاعة كما ذكر ذلك أهل العلم، فقام يضحك وهو يقول: إن ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر الأخضر، يقصد الذي يسمى بالأبيض، البحر الأبيض وهو البحر الأخضر المتوسط، قال: يركبون ثبج هذا البحر الأخضر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. وقد مضى معنا الحديث، وقلنا أن هذا كان في زمن معاوية رضي الله عنه، حين أمر أميريه عامليه أن يغزوا قبرص، أمر عامله على الشام وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن يخرج لغزو قبرص، وأمر أخاه وهو عامله على المصر وهو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه، فخرج من الإسكندرية والتقى الجيشان، وكان الأمر لمعاوية رضي الله عنه حتى تم الفتح، وماتت رضي الله عنها كما سمعنا حين قفلت من غزوتها تلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من ينكب في سبيل الله. حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم: خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل، قال همام: فأراه آخر معه. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعده. فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، أسرة مباركة، أسرة مباركة هذه الأسرة، وهي أسرة أم أنس بن مالك، أمه هي الرميصاء بنت ملحان، وأختها أم حرام بنت ملحان، وأخوهما هذا الصحابي الجليل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا إلى رعل وذكوان، فقال لأصحابهم: كثوا بعيدا، أذهبوا أنا أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أمنوني أعطوني الأمان جئتم أنتم أيضا، وإلا أكون أنا الوحيد الذي قتلت وأنتم تنجون. فجاء خال أنس إلى القوم فأمنوه فصار يحدثهم عن الإسلام ويدعوهم إليه وهم يستمعون إليه، وأظهروا أنهم سامعون مطيعون. وأخذ هو يتكلم ويعرض عليهم دين الله عز وجل، فأشاروا إلى رجل منهم فالتف من ورائه حتى جاء من وراء ظهره فرماه بحربة برمح، فخرج الرمح من صدره فأخذ كفا من الدم الذي خرج منه ونضح به نفسه، وقيل بل نضح قاتله وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، يعني قتلت في سبيل الله فكان لي الفوز، لأني إنما خرجت داعيا إلى الله عز وجل، إنما خرجت داعيا إلى الله عز وجل. ثم مال القوم على أولئك السبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم جميعا إلا رجل واحد كان أعرج ففر ورقى رأس الجبل فتركوه حين رأوا عرجه وعجزه فتركوه وما قتلوه، وقتلوا البقية. ولذلك وجد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدا شديدا، تألم وحزن عليهم حزنا شديدا، فقنت شهرا صلى الله عليه وسلم، قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر، كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، ويلعنهم: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فدعا عليهم شهرا، وأنزل الله في أولئك النفر السبعين قرآن تلي زمانا ثم نسخ، وهو قول الله عز وجل: بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فكان هذا قرآن يتلى قرأه الصحابة زمانا ثم نسخ، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله عز وجل ينسخ ما يشاء من كتابه ويبقي ما يشاء. قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا أراد الله نسخ شيء، ربما نسى نبيه صلى الله عليه وسلم تلك الآية التي أراد نسخها، وربما لم ينسه لكنه أخبره أن آية كذا منسوخة فلا تقرأ. نعم، تفضلوا شيخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر وما ينبغي له أن يقول، لأن الله يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له. وكل بني عبد المطلب شعراء إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بنو عبد المطلب كلهم شعراء الذكور والإناث. وما يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من كلام مسجوع هذا ليس بشعر، لأن العرب لا تعتبر البيت والبيتين والثلاث شعرا، لا تعتبر البيت والبيتين والثلاث شعرا، ما زاد عن الثلاث يرونه شعرا، وإلا يرونه كلاما مسجوعا لا يعدون ذلك شعرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، وحاشاه أن يكون شاعرا صلى الله عليه وسلم، وما علمه الله الشعر، لكن قد يجري على لسانه كلام مسجوع بيت أو بيتين ولا يعد ذلك شعرا، كقوله صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا ليس بشعر، هذا كلام مسجوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. لماذا قال المسك ولم يقل العنبر مثلا ولم يقل العود؟ ذلك لأن المسك هذا النوع من الطيب إنما هو دم، لئن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فالمسك إنما هو دم، دم يتجمد ويتحول يستحيل من الدم إلى الطيب، وهو أطيب الطيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولذلك ذكر طيبا هو من جنس الدم، من جنس الدم. فالشهيد أو المكلوم، والمكلوم هو المجروح، والكلم هو الجرح، من يجرح في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. والحرب سجال. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول ودول فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. نعم، هذا طبعا في زعم أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه، وإلا لم تكن الحرب سجالا، لم يكونوا سواء. الحرب السجال يعني نغلبهم مرة ويغلبوننا مرة، وهذا ليس بصحيح. هذا في زعمه رضي الله عنه قبل إسلامه لما قال لهرقل الأمر الحرب بيننا وبينه، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم، سجال، يعني نغلبهم مرة ويغلبون. هذا لم يكن، وإن كان يعد ما حصل في أحد هزيمة، في الواقع ليس بكذلك، ليس كذلك. ما حصل في أحد كان ابتلاء للمؤمنين، لكنها لم تكن هزيمة واضحة، يعني لو نظرت إليها نظرة عسكرية ما هزم المسلمون ولا انتصر المشركون، وإن كان القتلى عدد القتلى سواء، فتساووا وما غلبوهم. يعني في بدر كان القتلى كم من المشركين؟ 70، والأسرى 70. وفي أحد كان قتل المسلمين الشهداء 70، والمشركين عدد الله أعلم بهم. لكن هل كانت حقيقة هزيمة؟ الجواب عسكريا لا. لما؟ لأن الانتصار لا يعد بكثرة القتلى، إنما بالثبات في أرض المعركة. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما انتهى من غزوة بدر وفرت قريش بقي ثلاثا ينتظروا رجوعهم، هذا هو الانتصار. المنتصر هو الذي يبقى في أرض المعركة لا يفر، وأما الذي يفر ولو كان عدد القتلى فيه قليل الفرار هزيمة. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ينتظر رجوع قريش، ما رجعوا. وفي صبيحة اليوم الثالث أمر براحلته فرحلت، ثم جاء على شفير القليب وصار يناديهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. هذا الانتصار، الثبات. طيب هل حصل هذا من قريش يوم أحد؟ هم قنعوا بالسلامة وفروا. لما رق النبي صلى الله عليه وسلم الجبل ورق الصحابة الكرام، وجاء أبو سفيان وصار ينادي من أسفل أفيكم محمد أفيكم محمد أفيكم محمد، ينادي ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه. ثم قال أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوا. قال فيكم ابن الخطاب؟ ما أجابوه. فقال لأصحابه أما هؤلاء فقد قتلوا، لأنهم لو كانوا أحياء لا أجابوا، أما هؤلاء فقد قتلوا، يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أبو بكر وقتل عمر. معناها أن أبا بكر وعمر كانا من رؤوس المسلمين حتى في ذاك الوقت، يعني من أول الأمر. فما تمالك عمر نفسه قال اخسأ يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يسوءك. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله يسمعك، وهذا أبو بكر وهذا أنا. فقال أعله بل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل. قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. المهم بعد هذا النقاش فر أبو سفيان هاربا، فر هاربا. فأي انتصار له وأي انتصار للمشركين؟ ما في أي انتصار. لو كانوا منتصرين لثبتوا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إليهم، فإن كانوا لا زالوا على ظهور الخيل إذن هم يريدون المدينة. قالوا فندركهم، يعني نقاتلهم ونمنعهم، لأن المدينة فيها من؟ فيها النساء والأطفال، فيها النساء والأطفال. والعرب كانت لا تسافر على الخيل، لأن الخيل يرهقها السفر. فكان الناس في ذاك الزمان وإلى عهد قريب كانوا إذا سافروا يركبون الإبل ويسوقون الخيل، فإذا وصلوا أرض المعركة جنبوا الإبل وركبوا الخيل، لأن الخيل من آلات القتال، من آلات القتال، فلا يرهقونها في الركوب طوال الطريق، إنما تريح. فقال انظروا إن كانوا لا زالوا على ظهور الخيل فهم يريدون المدينة ندركهم، وإن جنبوا الخيل وامتطوا ظهور الإبل فهم يريدون مكة، يعني خلاص اكتفوا بهذا الذي ظنوه نصرا. فماذا فعلوا المشركون؟ جنبوا الخيل وركبوا الإبل وفروا هاربين. أي انتصار إذن؟ لو كان نصرا لثبتوا، ولو اتجهوا للمدينة لأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد لحق بهم في حمراء الأسد في اليوم الثاني صلى الله عليه وسلم. فإن قريش حين خرجت نزلت في حمراء الأسد، حمراء الأسد تعرفون مكانه، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة، وفي اليوم الثاني أمر الصحابة أن يخرجوا لملاحقة قريش. إذا ما كانوا منهزمين، المنهزم ما يلحق المنتصر، إنما المنتصر هو الذي يلاحق المنهزم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بملاحقة المشركين، وأمر أن لا يخرج معهم أحد ممن تخلف، لا يخرج إلا من حضر المعركة. أما الذي خذلنا بالأمس وما جاء معنا ما يخرج اليوم، 300 الذين عادوا مع عبد الله بن أبي، هؤلاء لا يخرج منهم أحد. فأمر أن لا يخرج إلا من شهد المعركة، إلا واحد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما بقي بأمر أبيه، وخرج أبوه وقتل، وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما. فإن عبد الله بن عمرو بن حرام أمر ابنه جابرا أن يبقى عند أخواته، وخرج هو وقتل شهيدا رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف عذر جابر، وأنه إنما بقي بأمر أبيه، وأن أباه ما تخلف بل جاد بنفسه لله عز وجل، فأذن لجابر، هو الوحيد الذي خرج ممن لم يشهد المعركة. وهناك في حمراء الأسد اختلف المشركون، فأبو سفيان يقول كفاية هذا الذي أخذناه نرجع، وخالد يقول لا ما انتصرنا، نرجع إلى المدينة، نرجع إلى يثرب ونقاتل محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. وخالد مصر، وأبو سفيان يقول كفاية كذا، يعني اللي أخذناه خير وبركة، حتى هذا ما كنا ندركه، نرجع إلى مكة أحسن. وبينما هم مختلفون يتنازعون يتشاجرون، خالد يرى العودة إلى المدينة، وأبو سفيان يرى الفرار إلى مكة، وإذا بقائل يقول أدركوا فقد جاءكم محمد، هذا الغبار يقطع دونه ودون جيشه، جاءكم جيش محمد، ففروا، وينك يا مكة، فروا هاربين إلى مكة، أي انتصار هو إذن. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولحقهم في حمراء الأسد وانتظرهم، ولما قال أبو سفيان عند الجبل قال موعدكم بدرا عام قابل، يعني الموعد للمعركة القادمة بعد سنة من الآن في بدر، وهي الغزوة التي تسمى بغزوة بدر الصغرى. احنا عندنا غزوة بدر غزوتين أليس كذلك؟ غزوة بدر الكبرى هذه التي كانت في السنة الثانية للهجرة، وغزوة بدر الصغرى التي هي بعد أحد بعام. ومن الذي طلب ومن الذي عقد الموعد؟ أبو سفيان ذاته هو الذي قال لهم موعدكم عام قابل سنة من الآن في بدر، ومع ذلك تخلف. والنبي صلى الله عليه وسلم في الموعد خرج صلى الله عليه وسلم، ما أخلف الموعد، مع أنه ما هو الذي طلب ولا هو قال موعدكم، أبو سفيان هو اللي قال، والنبي صلى الله عليه وسلم في الجبل قال موعدكم العام القادم في بدر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع جيشه إلى بدر، وانتظر قريشا، وقريش ما تجرأ رجل أن يخرج من مكة ولا رجل، وبقي فيها أياما، والقبائل كانت تتسامع وتتراءى حال النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، والأخبار وصلت مكة محمد منتظركم وينكم عن الموعد، وما جاء أحد. فكيف يقول أبو سفيان رضي الله عنه الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه؟ لا والله ما ليسوا بسواء أبدا، لكنه زعم ذلك حال كفره رضي الله تعالى عنه، وحين أسلم كان منصفا، والكافر والعدو لا ينصف خصمه. وإلا قوله لهرقل الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه ليس بصواب. ثم السنة التي بعدها لما كانت معركة الأحزاب، غزوة الأحزاب، ما انتصرت قريش بل هزمهم الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لما أرسل الله عز وجل عليهم الريح هزمهم سبحانه وتعالى، فخرجوا مهزومين منهزمين فارين، وكاد أبو سفيان أن يقتل، أليس كذلك؟ إذن لم يكن ثم نصر للمشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم ابتلوا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني ما كانت النتيجة واحدة، قد أصبتم مثليها. كيف؟ هم أصابوا منكم 70 وأنتم أصبتم منهم 140، 70 أسير و70 قتيل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، فكان هذا ابتلاء للمؤمنين وتأديبا لبعض من خالف أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن هزيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يهزم من المشركين. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى. ولذلك كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزواته إذا انتهت المعركة يبقى في أرض المعركة ثلاثا ينتظر عودة العدو، في كل غزواته إذا انتهى يبقى في أرض المعركة ينتظرهم. ثقيف هوازن كم يوم انتظرهم؟ 20 ليلة مضى معنا، وقد كنت قد استأنيت بكم، يقول لهم انتظرهم 20 ليلة. هذا هو الانتصار، أن يبقى المنتصر في مكانه ويفر المهزوم. نعم، تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي، وقال: حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال: سألت أنسا قال حدثنا قال سألت حد أنسا حدثنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا زياد. هنا حاء في الهندية، قال وحدثنا، لأنه الإسناد يحوله البخاري. نعم. لما وصل إلى أنس ابتدأ إسنادا آخر. قال: سألت أنسا حاء قال وحدثنا. نعم. عمرو بن زرارة. نعم. قال وقال وحدثنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا زياد قال: حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب بالنظر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه، قال نظن، كنا نرى أو قال نظن، أحسن الله إليكم. قال أنس: كنا نرى أو قال نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. وقال: إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. مضى معنا هذا وذكرنا هذه القصة. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان أراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا من احتياط عثمان رضي الله عنه. القرآن كله موجود في الصحف، في الصحف التي كانت عند أبي بكر رضي الله عنه حين جمعوا القرآن في خلافة أبي بكر، لكن الجمع في خلافة أبي بكر ما كان في مصحف، إنما كان في صحف لفت في بعض وربطت، وكانت عند أبي بكر حياته، ثم عند عمر، ثم عند بنت عمر أم المؤمنين حفصة. فلما أراد عثمان رضي الله عنه جمع المصاحف أرسل إلى حفصة يطلب منها الصحف، فأرسلت بها إليه، فأمر أولئك النفر، اللجنة التي كونت لكتابة المصاحف، بأن ينسخوا الصحف في المصاحف، والشرط مع ذلك أن كل آية يكتبونها وهم يحفظون، لأنهم كلهم حفظة القرآن، زيد بن ثابت ومن معه من النفر القرشيين كلهم يحفظون، لكن من زيادة الاحتياط طلب عثمان منهم أن لا يكتبوا آية مما في الصحف ومما في صدورهم إلا إذا شهد عليها 2 من الصحابة أنهما سمعا الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل آية تكتب لابد أن يشهد عليها 2 من الصحابة. فوجدوا آية اختلف فيها، قيل إنها هذه وهي قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقيل إنها قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالآية موجودة في الصحف وهم يحفظونها، لكن الشرط أن يشهد عليها اثنان، فما وجدوا من يشهد عليها إلا شاهدا واحدا وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري، لكن خزيمة رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هو الوحيد في الخلق في الأمة كلها في الأمة الإسلامية كلها شهادته شهادة رجلين. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أعرابيا مرة، أعرابي جاء من خارج المدينة ومعه فرس أصيل يريد بيعها، ولم يكن ثم أحد، لقيه فقط النبي صلى الله عليه وسلم فساومه، كم تبيع فرسك هذه؟ قال بكذا، قال اشتريته، قال بعته. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي والأعرابي باع، قال هلم معي أنقذك الثمن، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه قد اشترى، لأن الشراء ما هو؟ البيع ما هو؟ إيجاب وقبول، بعته قبلته تم البيع حتى ولو لم يعطيه الثمن، فالبيع تم والفرس صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يمشي والأعرابي يقود الفرس ويمشي وراءه، والناس ما شعروا، اجتمع الناس في الطريق فصاروا يسألون الأعرابي بكم هذا الفرس، وعرضوا عليه ثمنا أعلى من الثمن الذي يريد الذي باع النبي صلى الله عليه وسلم به. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتشتري الفرس أو أبيعه؟ قال قد اشتريته منك أنت بعتني. قال هلوم شهيدا يشهد لك؟ من يشهد لك؟ ما كان في أحد، أنا وأنت لوحدنا، من يشهد لك أني بعتك؟ ما في أحد يشهد. قال قد بعتني قبل قليل. قال ما بعتك، ما بعتك، هلوم شهيدا يشهد لك. فصار الناس يكلمون الأعرابي يقولون هذا رسول الله، قال من يشهد له؟ أنا ما بعته، أنكر. فجاء خزيمة بن ثابت قال أنا أشهد أنك بعته، أنا أشهد أنك بعته، وأشهد يا رسول الله أنك اشتريت منه. قال كيف تشهد ما حضرت؟ قال يا رسول الله أنا أشهد أنه يأتيك خبر السماء، ما أشهد في حصان في فرس، أنا أشهد أن القرآن ينزل عليك من السماء، أشهد أن الوحي ينزل عليك من عند الله عز وجل، أشهد أنك رسول الله، أما أشهد أنك اشتريت حصانا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له شهادته بشهادة رجلين، فكان هو الوحيد شهادته بشهادة رجلين. فجاء هذا الرجل هذا الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت وشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، وما شهد معه غيره، لكن شهادته بشهادة رجلين فقيدت الآية بشهادته. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إنما تقاتلون بأعمالكم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم. ولذلك الصفوف في القتال ما عرفتها العرب قبل الإسلام، إنما طريقة القتال عند العرب قبل الإسلام هي طريقة الكر والفر، طريقة الكر والفر، يكر الجيش بلا ترتيب ولا تنظيم، عشوائية فوضوية، فيكرون يعني يهجمون، فإذا أحسوا بهزيمة فروا ثم يتجمعون بعد فرارهم ثم يكرون. ولذلك لما قال والد عنترة فيما يزعم أهل السير ما أدري هذا في الجاهلية، وقع لما قال أبو عنترة لعنترة وكان قد استرقه لأنه أولده من جاريته فما اعترف به، ما اعترف به، قال هذا ما هو ولدي لأنه خرج أسود كأمه فما اعترف به، فكان يرعى إبل أبيه. فلما غزيت قبيلتهم والرجال انهزموا وعنترة جالس يتفرج لأنه عبد ما له في القتال، فقال له أبوه كر يا عنترة، قال العبد لا يحسن الكر والفر إنما يحسن الحلب والصر، ما يحسن القتال العبد، العبد ليس له إلا رعي الإبل ويحلب فقط، قال العبد لا يحسن الكر والفر إنما يحسن الحلب والصر، قال كر وأنت حر، يعني أعتقه. فالعرب في جاهليتها كانت لا تعرف في القتال إلا طريقة الكر والفر، بطريقة عشوائية فوضوية، لا يعرفون التنظيم ولا يعرفون الترتيب، لا يعرفون النظام. وأول من قاتل بترتيب ونظام هم الصحابة الكرام حين صفهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. ولذلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصفهم صفا، والله يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص كما ذكر المصنف هنا. فهذه الطريقة من القتال إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى العرب ما كانت تعرفها. ولذلك حين صف الصحابة يوم بدر وكان بيده محجن، قال لواحد منهم استوي في الصف، قال قد أوجعتني يا رسول الله. الحديث تعرفونه. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا كان يوم أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أتاه سهم غرب فقتله. حدثنا غرب يعني لا يعرف من رمى به. من أتاه سهم غرب يعني سهم لا يدرى من الذي رمى به. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. نعم تفضل شيخنا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. إذن الذي يقتل في الحرب لا يكون شهيدا إلا إذا كان قتاله لله عز وجل، إذا كان قتاله لتكون كلمة الله هي العليا. قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يعني حمية لقومه، والرجل يقاتل شجاعة ليقال عنه أنه شجاع، والرجل يقاتل ليرى مكانه أو ليرى مكانه يعني لترتفع منزلته، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني كل من أراد بعمله غير الله عز وجل لا يقبل عمله، كل من أراد بعمله غير الله عز وجل لا يقبل عمله، إنما العمل يقبل إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل عن الرجل يقاتل في سبيل الله، يقاتل لله وللذكر، يعني يقاتل لأمرين، يريد وجه الله ويريد أن يذكر يمدح، ماذا له؟ قال: لا شيء له، لا شيء له. لما؟ لأن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا في كل الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم، كل عمل مما يراد به وجه الله إن صرفه الإنسان لغير الله لا يقبل منه. فهمنا؟ فالذي يصلي وهو يريد الثناء من الناس لا يقبل منه، والذي يتصدق ليرى الثناء من الناس لا يقبل منه، وهكذا كل عمل صالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. وقول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة، إلى قوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية ابن رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبل. هكذا عندكم عباية بن رافع؟ نعم. في الهندية قال عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، في نسخة. أيوة نسخة. أبي ذر وعليه. أيوة. صح. هكذا حتى في هامش اليونيني صدقتم، عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. نعم. يعني نسبه لجده هنا، وهذا صحيح، يعني لا بأس أن ينسب الإنسان إلى جده،

تبكي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكيها. وقال: لم تبكيه؟ لم تزل الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع. ولميس بنت عمرو بن حرام هذه صحابية جليلة من بني سلمة، هي عمة جابر بن عبد الله وأخت عبد الله بن عمرو. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا: من قتل منا صار إلى الجنة. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. هذه على الشك شيخنا. نعم. قال 99. نعم، أو قال 99. أو قال 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. نعم، في الهندية فلم تحمل بالتاء، وعندنا بالياء. هنا داود سليمان بن داود صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم، وكان نبيا ملكا، كان ملكا نبيا، ولا يثبت أن ملكه عم الأرض. بعضهم يقولون، بعض أهل العلم يقولون: ملك الدنيا 3: مؤمنان وكافر. قالوا: أما المؤمنان فهما ذو القرنين وسليمان، وأما الكافر فهو النمرود بن كنعان. وهذا لا يصح، والواقع يثبت خلافه. فأما النمرود بن كنعان ما ملك الأرض، إنما كان يملك أرض بابل فقط، العراق. ولذلك ماذا قال إبراهيم له ولقومه حين رموه في النار ثم أنجاه الله عز وجل؟ ماذا قال؟ قال: إني مهاجر إلى ربي إنه سيهدين. إذن خرج من أرض النمرود، ولو كانت الدنيا كلها له قال: فين تروح؟ كلها أرضي، يعني أين انتقلت؟ أنت في أرضي. و إبراهيم عليه السلام انتقل إلى العراق، إلى الشام، والشام لم تكن في حكم النمرود، ومر على مصر حين مر على ذاك الجبار فطلب منه أن يرسل سارة عليه السلام، ما كانت مصر في حكمه. فلا يصح أن النمرود ملك الأرض، إنما ملك العراق فقط. وأما سليمان صلى الله عليه وسلم أيضا ما ملك الأرض، بدليل أن اليمن ما كانت تحته، والهدهد قال له: أحط بما لم تحط به. ما قال هكذا؟ أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. معناها أرض سبأ ما كانت تحت حكمه، وما كان يدري عنهم لولا أن الهدهد أخبره. فلا يثبت أنه كان يملك الأرض، إنما كان يملك أرض الشام فقط أرض الشام. ولما مات صلى الله عليه وسلم انقسمت مملكته قسمين بين ابنيه حين تنازع يربعام ورحبعام، هذان ولداه كما يقول ابن كثير في البداية، رحب عام ويرب عام، فتنازعا وتشاجرا وانقسمت المملكة إلى يهوذا، مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل. ثم قضي عليهما حين سلط الله عليهم، على أولئك الناس حين عصوا الله عز وجل، أرسل إليهم ذاك الوثني من أرض العراق وهو بخت نصر أو نبوخذ نصر، فقضى على مملكتهم، والله شتت بني إسرائيل في الأرض، وما صار لهم اجتماع إلا في ذا العصر. إذن سليمان صلى الله عليه وسلم ما ملك الأرض، إنما ملك أرض الشام فقط، أرض الشام فقط، ما ملك الأرض كلها. وكان صلى الله عليه وسلم عنده 100 امرأة أو عنده 99 امرأة. الشيخ يفتح عينيه هكذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هو إحنا قادرين على واحدة عشان تطالع هكذا. بعض الناس يقول يتمنى أنه لو ليست عنده إلا نصف امرأة، يعني لو تقسم أخذ نص فقط. طيب، فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة من نساء، يعني على كل نساء يجامعن في تلك الليلة، أو قال على 99 من نسائه. طيب، هل يطيق ذلك؟ الجواب نعم، لأن الأنبياء يعطون قوة 40 رجلا كما في حديث أنس. الأنبياء يعطون قوة 40 رجلا، فسليمان صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجلا، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجلا كما في الصحيح من حديث أنس. فقال له صاحبه، يعني قرينه من الملائكة، يعني قرينه من الملائكة، وأنتم تعلمون أن كل إنسان منا له قرينان، قرين من الملائكة وقرين من الجن. فالقرين من الملائكة هو الذي يأمرك بالطاعة والخير ويعينك عليه، وقرينك من الجن هو الذي يأمرك بالمعصية. فقال له قرينه قل إن شاء الله، فما قال إن شاء الله، نسي صلى الله عليه، وطاف على نسائه، فما حملت منهن إلا امرأة واحدة حملت شق إنسان. شق إنسان قالوا يعني مصاب بالفالج، الفالج يعني الشلل النصفي، يعني ولد تاما لكن لا يتحرك منه إلا نصفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لحملت 100 كلهن، كل واحدة حملت فارسا يقاتل في سبيل الله، لكنه نسي صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، فما قال إن شاء الله، وطاف على نسائه 100، ومع ذلك ما حملت إلا واحدة بشق إنسان. وبعض أهل التفسير يقولون هذا الحديث هو المقصود في قول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، على خلاف بين علماء التفسير، فمنهم من يرى تسلط جني عليه حين تشبه بصورته وأخذ خاتمه، وهذا لا يثبت وليس بصحيح، إنما ذكر هذا من أهل الكتاب بنو إسرائيل، هذه ذكرت في كتبهم، وبنو إسرائيل لا يصدقون ولا يكذبون إلا إذا، لأننا مع أخبار بني إسرائيل لنا 3 أحوال، ما ثبت عندنا أنه كذب فهذا نكذبه كزعمهم، يعني لا نريد أن نذكر بعض الأشياء التي توذي القلب، فما ثبت عندنا أنه كذب فهذا نكذبه من أخبارهم، وما ثبت عندنا تصديقه فالذي عندنا يكفينا. ما ثبت عندنا كقصة أصحاب الكهف مثلا، كقصة صاحب الجنتين مثلا، كالفتيان الذين دخلوا الكهف مثلا هؤلاء، وكقصة موسى والخضر مثلا، وقصة ذي القرنين، هذا عندنا، وإن عندنا يغنينا لا نحتاج إلى ما عندهم. إذن إما أن يخالف ما عندنا فهذا نرده، وإما أن يوافق ما عندنا فالذي عندنا يكفينا، وإما أنه لا يخالف ولا يوافق، يعني ما ورد عندنا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ذكر لأمر، فهذا نتوقف فيه لا نصدق ولا نكذب. فأما زعمهم أن شيطانا من الجن تسلط عليه فهذا لا يمكن أن يكون، لأن الله عز وجل لا يجعل للشيطان سبيلا على أوليائه، فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هكذا قال لإبليس، فإبليس وجنده لا يتسلطون على أولياء الله عز وجل، وأولى الأولياء هم الأنبياء والرسل. ولذلك من ذهب من أهل التفسير إلى أن المقصود بقوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قالوا هذا الولد الذي هو مشلول الذي ولد له بشق إنسان، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الشجاعة في الحرب والجبن. قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة

قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري وقال أخبرني عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسهم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل فقال ابن سعيد بن العاص وأعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له قال سفيان وحدثنيه السعيدي عن جده عن أبي هريرة قال أبو عبد الله السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ما أسهم له لأنه ما شهد المعركة وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهم لمن شهد المعركة وأبو هريرة رضي الله عنه ما شهد المعركة إنما جاء بعد انتهائها وصل إلى خيبر وقد انتهت المعركة وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم فقال يا رسول الله أسهم لي يعني ضرب لي بسهم من الغنائم فقال أحد بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله يعني لأنه ما شهد فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل يعني قتل رجلا مسلما يعني حال كفره فغضب ذاك وقال وعجبا لوبر تعرفون الوبر يا اخوان ولا ما تعرفونه الوبر تعرفه نعم يقول مثل الارنب يقول والله هذه اول مره اسمعها يقول الوبر هو شعر الارنب الوبر بالتحريك هو شعر الابل لكن بالاسكان دويبه حيوان اصغر من الهر بري يوكل يصاد الى الان ما تعرفونه الوبر دون الهرة نعم معروف الوبر نعم ايش جاب الضب يا اخي الضب هذا يكون في الجحور في الارض هو الوبر يكون على رؤوس الجبال على كل حال حيوان يصيده الناس وياكلونه فقال وعجبا لوبر تدلى عليه يعني كانه تدلى من راس شجره او كذا يعني يتكلم في أبي هريرة غضبا لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه يعني أو قال هذا قاتل ابن قوقل فقال الحمد لله الذي أكرمه على يدي يعني كان هذا حال كفره وابن قوقل كان مسلما فقتل على يدي هذا الذي كان كافرا فدخل الجنة بإذن الله عز وجل ثم تاب الله على هذا فأكرمه الله عز وجل بالإسلام ونال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كحالي طليحة رضي الله عنه كحال طليحة وعكاشة بن محصن الأسدي عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه سبقك بها عكاشة وذكر أنه من 70,000 لما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وزعم طليحة أنه رسول الله رضي الله عنه ادعى النبوة فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه كتابا يدعوه أن يرجع وأرسل الكتاب مع قريب له الذي هو عكاشة بن محصن عكاشة بالتخفيف وبالتشديد عكاشة وعكاشة فلما ذهب عكاشة إلى طليحة وكلاهما من بني أسد وكانت بنو أسد تبعت طليحة رضي الله عنه فقبض عليه طليحة وقال أتشهد أني رسول الله قال لا إنما أشهد أن محمد رسول الله فقتل عكاشة رضي الله عنه فأرسل إليه أبو بكر جيشا بقيادة خالد بن الوليد فقاتلوه حتى انهزم وانفضت عنه بنو أسد وفر هاربا إلى الشام لحق بالروم ثم في أول خلافة عمر هداه الله عز وجل فأسلم وجاء معتمرا وما أحد يعرف بخبره وبين عمر يطوف بالبيت وإذا بطليحة وهو محرم في إحرامه فلما رآه عمر عرف أنه أسلم لأنه ما جاء بالإحرام إلا وهو مسلم فقال طليحة قال نعم يا أمير المؤمنين قال والله ما أحبك مذ قتلت العبد الصالح عكاشة بن محصن فقال يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي أكرمه على يدي ولم يهني على يديه يعني لو أنا قتلت يومها على يديه لذهب إلى النار لأنه كان حال ردته وكفره لكن يقول أكرمه الله على يدي بالشهادة ثم تاب الله علي وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا يوم القادسية تعرفون يعني كان له موقف مشرف جدا جدا جدا وكان ذاك الموقف من أسباب النصر